اللهم اغفر له وارحمه. والمرأة يعنف الضمير، اللهم اغفر لها وارحمها. والجمع يجمع، اللهم اغفر لهما وارحمهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم. أيوة، الطفل كذلك أيضا يدعى لوالديه، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا أجرا. ولكن أيضا قد تشتبه حال تلك الجنازة، فقد يكون غير مستقيم، كمبتدع وضال ومشرك وقبوري ونحو ذلك، ويقدم للصلاة عليه. ففي مثل هذه الحال يدعو الدعاء العام، اللهم اغفر لحيينا وميتنا، اللهم احيته منا فاحي على الاسلام والسنه. واذا جاء الى الدعاء الخاص علقه، اللهم اغفر له ان كان اهلا، ان كان صالحا اغفر له وارحمه، ان كان من الصالحين، ان كان من اهل السنه او نحو ذلك، لانه قد يكون مبتدعا كرافضي مثلا او قبوري او صوفي من الغلاه او ما اشبه ذلك. نعم. قال: ويقف الإمام حذاء صدر الرجل ووسط المرأة، ومتى اجتمع سوى بين رأسيهما، ووقف تلقاء صدريهما، وقيل يجعل صدره حذاء وسطها. هكذا يقف عند صدر الرجل أو قرب رأس الرجل، وعند وسط المرأة، وإذا كان مجتمعين وقف حي على صدر الرجل وحي على وسط المرأة، يقدم الوسط وسطها إلى أن يكون محاذيا لصدر الرجل. هكذا ليقف في الموقف أمامهما، يعم ذلك الصغير والكبير، الأطفال أيضا هكذا ترتيبهم. الطفل الذكر يجعله بعد الرجل وقبل المرأة، والطفلة الأنثى يجعلها بعد المرأة، وهكذا يعمل في محاذاة صدر الرجل لوسط المرأة. نعم. قال: وإذا تنوعت الجنائز قرب إلى الإمام الرجل الحر، ثم العبد، ثم الصبي، ثم المرأة، وعنه تقديم الصبي على العبد. وقال الخرقي: يؤخر الصبي عن المرأة. هذا الأقرب أنه أن الحر والعبد لا فرق بينهما، ولكان العبد ناقصا معنويا، فقد يكون العبد رجلا صالحا تقيا مخبتا منيبا، يستحق أن يكون هو الذي يلي الإمام. وأما الصبي فإنه بعد الرجل أو بعد الرجال وقبل النساء، وأما المرأة فإنها بعد الرجال صغيرهم وكبيرهم، حرهم وعبدهم. وأما الطفلة ف فإنها بعد النساء، هكذا ترتيبهم. نعم. قال: ومن مات ولم يحضره غير نسوة صلينا عليه جماعة. النساء كذلك أيضا يصلين على الجنائز، وقد تقدم أنه إذا مات بين نسوة ليس فيهن زوجة له ولا سرية فلا يغسلنه، ولكن ينم ثم يكفن إن كان فيهن زوجة تولت تغسيله، ثم بعد ذلك إذا كفن أقدم للصلاة عليه فيصلين عليه. يتصور هذا في بعض المسافرين وفي بعض البوادي، البوادي الرحل أو الذين في البراري، قد يسافر الرجال ولا يبقى إلا واحد، والنساء باقيات في بيوتهن أو في خدورهن، فيتوفى واحد فيعملن به هكذا. نعم. يصلين عليه جماعة الشيخ، يصلين عليه جماعة انفرادا. وكذلك أيضا ذكر أن لما توفي عبد الرحمن بن عوف طلبت عائشة وأمهات المؤمنين أن يصلى عليه في المسجد ليشتركن في الصلاة عليه. نعم. قال: وإن اجتمعت جنازة ومكتوبة قدمت المكتوبة إلا أن تكون فجرا وعصرا. هكذا ذكروا، فإذا حضرت الجنازة في صلاة الظهر صلوا الظهر ثم صلوا على الجنازة، وكذا في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء يبدأون بالصلاة المكتوبة ثم بالجنازة، وأما صلاة العشاء صلاة العصر والفجر فيقول يبدأ بالجنازة قبل الصلاة قبل الفريضة حتى لا يصلى عليها في وقت النهي. هكذا، لأن بعد العصر وبعد الفجر وقت نهي حتى عن صلاة الجنازة، هكذا اختار أول بركات هاهنا. وكذلك أيضا هذا أيضا اختيار الخرقي مختصرة، ولكن العمل الآن على أنه يبدأون بصلاة العصر ثم بالجنائز، ويقولون إن الصلاة على الجنازة لا تدخل في النهي الذي حديث لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر، لأن القصد من الصلاة المنهي عنها هي التي فيها ركوع وسجود، وأما صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود، فلا مانع من أن يصلى عليها بعد الفريضة. هذا هو الذي عليه العمل. إن كان أبا البركات رحمه الله رأى عموم النهي أن الجنازة تسمى صلاة، فلذلك سلك مسلك الخرقي وغيره أنه يبدأ بصلاة الجنازة قبل صلاة العصر. نعم. قال رحمه الله: باب حمل الجنازة والدفن. بركة. وأحسن إليكم ما ورد في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يدل هذا على أن أوقات النهي أيضا ينهى عن الدفن فيها والصلاة على الجنائز؟ إيه، هناك الأوقات المضيقة هي التي ينهى عن الصلاة فيها على الجنازة والدفن، يعني قرب الغروب، قبل الغروب بربع ساعة، قبل الغروب وقبل الإشراق، وقبل يعني حين الإشراق إلى انتشار الشمس ربع ساعة و10 دقائق، وحين يقوم قائم الظهيرة، هذه أوقات مضيقة هي التي لا يصلى فيها على الجنائز ولا تدفن فيها الجنائز. الأوقات الموسعة العمل على أنه يجوز الدفن فيها. أحسن الله عليكم شيخ. شخص صلى على جنازة فكبر 3 تكبيرات فقط لم يكبر الرابعة، والقول في المذهب على أن التكبيرات 4 فرض وركن، فهل تعاد الصلاة شيخ؟ أو تعاد تكمل إذا تذكر يذكرونه. دفن الميت. دفن الميت. أي صلى أيضا على القبر. بعد الصلاة. الله أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب الجهاد، قال رحمه الله تعالى في سياق ما تقدم: ويقسم خمس الغنيمة 5 أسهم، سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم المطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وللباب بقية، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب مختصر في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، قال: ويقسم خمس الغنيمة 5 أقسام، خمسة أسهم، سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى وهم بني هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، وللباب بقية، لله التوفيق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هكذا تقسم الغنيمة، فأربعة الأخماس للغانمين، والخمس يعزل منها ويقسم هكذا. سهم الله ورسوله معلوم أن الله تعالى غني عن الدنيا وغني عن العباد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغناه الله تعالى في حياته، وكذلك أيضا بعد موته. لكن هذا الخمس يصرف في مصالح المسلمين، المصالح العامة، فيصرف في بناء الجسور وإصلاح الطرق وبناء المساجد والمدارس الخيرية ونشر العلم ونسخ المصاحف والكتب الإسلامية وما أشبه ذلك من الأعمال الخيرية. وهكذا أيضا إعاشات العاملين ورزقهم كالقضاة والأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة ونحوهم الذين يتفرغون لهذه الأعمال ويصرف لهم من بيت المال فيكون هذا من جملة بيت المال. هذا الخمس الأول خمس الخمس. الخمس الثاني لذوي القربى وهم ابن هاشم وابن المطلب إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ابن المطلب من سهم ذوي القربى ولم يعطي بني عبد شمس ولا بني نوفل مع أنهم سواء في القرابة. من بني عبد شمس عثمان ابن عثمان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. من بني نوفل جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم وعثمان بن عفان لماذا أعطيت بني المطلب ولم تعطي بني عبد شمس وبني نوف وكلهم في القرابة سواء؟ فقال إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. يعني بني نوفل كانوا مع بني هاشم بني المطلب كانوا مع بني هاشم لم يفارقوهم في الجاهلية. ولما حصروا اتفقت قريش فقاطعت بني هاشم وحصرهم في شعب يقال له شعب علي حصروهم هناك وقالوا لا تبايعوهم ولا تشتروا منهم ولا تنكحوا إليهم. دخل معهم بن المطلب دليلا على أنهم يوالونهم دون بني عبد شمس وبني نوفل. ولذلك في قصيدة أبي طالب يقول جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يقيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. يعني عبد شمس ونوفلا قاطعونا مع أنهم أقارب لنا وبنو المطلب دخلوا معنا ونصرونا. فهكذا هذا الخمس يعم الخمس من الغنيمة والخمس من الفيء في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الفيء هو ما أخذ بغير قتال فإنه يلحق بخمس الغنيمة وكذلك خمس الركاز. إذا عثر إنسان على ركاز يعني دفن وكنز من دفن الجاهلية فإنه يخرج خمسه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ويجعل في بيت المال ويصرف في هذه المصالح. الثالث على اليتامى إذا كانوا فقراء، أما إذا كانوا أغنياء ولهم أموال وتركات فلا يعطون. الرابع على كل فقير، يعني لمن هو من الفقراء ذوي الحاجة الذين عندهم فقر وفاقة، كذلك المساكين الذين عندهم فقر وحاجة وشدة مؤونة، كذلك ابن السبيل المسافرون المنقطعون، هكذا جعله الله. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الفقراء يدخلون في المساكين لأنهم أشد حاجة. هذا توزيع الخمس الذي هو خمس الغنيمة وما يلحق به، وكذلك توزيع الفيء وما أشبهه. ثم ذكروا أن بني هاشم يمنعون من الزكاة، لا تحل لهم، ويكتفون بهذا الذي هو خمس الغنيمة. خمس الغنيمة يعني خمس الخمس، يكتفون به عن أخذ الزكاة أو ما أشبهها. ولما طلب بعض أولادهم أن يخرجوا في الزكاة ليصيبوا منها منعهم، حتى ولو كانوا عاملين عليها، وقال إن لكم في خمس الغنيمة ما يكفيكم عن الزكاة، إنها أوساخ الناس. قال العلماء إنهم إذا استقروا واشتدت حاجتهم ومنعوا من الخمس أو عدم خمس الغنيمة، لم يبقى هناك خمس، فإنهم الحال هذا تحل لهم الزكاة لسد حاجتهم. وما ذاك إلا أنهم من أهل الزكاة بصفة الفقر، إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. ويمكن أن يقال إنهم أيضا قد يستحقونها إذا كانوا بعيدين، بعيدين من النسب، فإنهم لما كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الجد الثالث أو الرابع، كان لهم شرف النسب، ولكن بعد البعد وبعد الكثرة قد تقل هذه الرتبة وهذا الشرف وما أشبه ذلك. يمكن أن يكون ذلك. ويقولون أيضا أنهم إذا كثروا وتفرقوا وصعب إعطاؤهم أعطي ذو الحاجة منهم. في هذه الأزمنة كثر الذين يقولون إنهم من ذوي القربى. ذوي القربى ابن هاشم وبن المطلب، ويمكن أن يدخل معهم أيضا بن عبد شمس وبن نوفل، فكلهم من النبي صلى الله عليه وسلم في رتبة واحدة. بعض العلماء قال إنه خاص ببني هاشم الذين لهم القرابة، وأما بنو المطلب فإنما كان ذلك لأنهم نصروا بني هاشم، والذين نصروا خاص خصوصية لأولئك فلا يدخل فيهم من بعدهم. فلذلك يقولون لا يعطون، وإذا قدر مثلا أن غيرهم نصروا أعطي الذين نصروا. وفي هذه الأزمنة كأنهم انقطع أكثر بني هاشم أو لا يعرفون، فلا يعرف بنو العباس مع كثرتهم، وكل الذين يدعون أنهم من ذوي القربى يقولون أنهم من ذرية الحسن أو الحسين، وقد يكونون ملايين عشرات الملايين أو مئات الملايين في داخل المملكة وفي العراق وفي اليمن وفي باكستان وفي إيران، قد يكونون ملايين مئات الملايين أو أكثر. فنقول إذا كانوا صادقين فهم كما قالوا لا يأخذون من الزكاة ويعطون من خمس الغنيمة خمس الخمس. وإذا عرف ابن العباس وابن جعفر وبنو الحارث ابن عبد المطلب وكذلك حتى بنو أبي لهب، لأن لهم بنون دخلوا في الإسلام وصار لهم عقب، فكلهم من بني عبد المطلب، فإذا عرفوا دخلوا، وإذا ضاعت أنسابهم فهم الذين فرطوا في ذلك، والله أعلم. أي نعم، لأنه داخل خمس الغنيمة. كذلك الركاز؟ أي نعم. في مصرف ومصرف الخمس الغنيمة؟ إيه ذكرها الله. فلله الرسول ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أقصد يا شيخ نفسه الفيء مصرف ومصرف خمس الغنيمة. أي نعم. وكذلك الركاز. نعم. والله يا شيخ المؤلف لما قال اليتامى الفقراء، يا شيخ القيد هذا يدخل في المساكين، اليتامى الفقراء هم يدخلون في المساكين. يدخلون في الفقراء، لكن لهم ميزة يقدمون. نعم. شيخ

ولكن يديه ثم يعاقب ويحبس، وهو القول الثاني، ويقتل المأمور للمباشرة. كذلك قال عطاء والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق في الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل، ذكره ابن المنذر. وقال زفر لا يقتل واحد منهما، وهو القول الثالث. حكاه أبو المعالي في البرهان، ورأى أن الآمر والمباشر ليس كل واحد منهما مستقلا في القول، فلذلك لا يقتل واحد منهما عنده، والله أعلم. الثانية عشرة، قرأ الجمهور يذبحون بالتشديد على المبالغة، وقرأ ابن محيص يذبحون بالتخفيف، والأولى أرجح، إذ الذبح متكرر. وكان فرعون على ما روي قد رأى في منامه نارا خرجت من بيت المقدس فأحرقت بيوت مصر، فأولت له رؤياه أن مولودا من بني إسرائيل ينشأ فيكون خراب ملكه على يديه. وقيل غير هذا والمعنى متقارب. الثالثة عشرة، قوله تعالى وفي ذلكم إشارة إلى جملة الأمر، إذ هو خبر فهو كمفرد حاضر، أي وفي فعلهم ذلك بكم بلاء، أي امتحان واختبار. وبلاء النعمة، ومنه قوله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. قال أبو الهيثم البلاء يكون حسنا ويكون سيئا، وأصله المحنة، والله عز وجل يبلو عبده بالصنع الجميل ليمتحن شكره، ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صبره. فقيل للحسن بلاء وللسيء بلاء، حكاه الهروي. وقال قوم الإشارة بذلكم إلى التنجية، فيكون البلاء على هذا في الخير، أي تنجيتكم نعمة من الله عليكم. وقال الجمهور الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء هنا في الشر، والمعنى وفي الذبح مكروه وامتحان. وقال ابن كيسان ويقال في الخير أبلاه الله وبلاه، وأنشد جزى الله بالإحسان ما فعل بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو، فجمع بين اللغتين، والأكثر في الخير أبليته، وفي الشر بلوته، وفي الاختبار ابتليته وبلوته. قاله النحاس. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه من الآيات التي ذكر الله بها اليهود نعم الله تعالى عليهم، وإن كانت النعم على الآباء السالفين، ولكن النعمة على الآباء نعمة على فروعهم. فقوله إذ نجيناكم، اتذكروا أن نجينا آباءكم وأسلافكم من الغرق ومن عذاب آل فرعون، وأن النعمة على آبائكم نعمة عليكم. وأن النجاة أولا من عذاب آل فرعون، وثانيا من الغرق، حيث شق الله تعالى لهم البحر وساروا فيه حتى قطعوه، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أي ذكر الله كما سمعنا أنواع عذاب آل فرعون، وكان قوله من آل فرعون يعني من فرعون وجنوده، فجعلهم آله، وذلك لأنهم يفعلون بأمره، إذ الذبح هذا يكون بأمره، فأسند الفعل إلى آله لأنهم أتباع له على دينه، أو أتباع له على ربوبيته التي يدعيها. استنبط القرطبي رحمه الله أن الآل يعم الأتباع، وأن آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه، أن الرافضة خالفوا في ذلك وادعوا أن آله خاصة بذرية الحسن والحسين، ولم يدخلوا بقية أولاد علي، لأن لعلي أولاد كثير، يعني أنه 11 ابنا ذكورا، ولكن غالوا في الحسن والحسين فقط وجعلهم الأهل الذين يرددون أننا نحب أهل البيت، أننا نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون أحدا غير الحسن والحسين، مع أن آل الحسن والحسين أيضا كثروا في زعمهم وانتشروا، ولكن لا يذكرون إلا هما. فيقول إن الله تعالى ذكر آل فرعون وليسوا من ذريته، وإنما هم من أعوانه وطاع ومطيعيه. فهكذا يفسر الآل. فقوله اللهم صل على محمد وآل محمد، بعضهم يقول إنهم أتباعه على دينه، يختار ذلك بعض العلماء. الشوكاني في تفسيره في كتابه النيل لما ذكر الآل استشهد بقول بعض الشعراء: آل النبي هم أتباع ملته، من كان من عجم منهم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وهو قول وجيه، ولكن كان الآخرين قالوا إن آله أهل بيته، لأنه جاءت هذه الرواية في صحيح مسلم كما سمعنا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فدل على أنهم أهل بيته، وأدخل فيهم أزواجه، والرافضة لا تعترف بأزواجه. ذكر الله أن آل فرعون يسومونكم، يعني يسومون آباءكم سوء العذاب. السوم في الأصل شدة الألم، والاضطهاد نحو ذلك. استشهد القرطبي بقول الشاعر: إذا ما الملك سام الناس خسفا، أبينا أن نقر الخسف فينا. يعني سام الناس يعني ذلا وإهانة. ثم ذكر الله أنهم يذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم، وذكر أن فرعون رأى رؤيا وفسرت بأنه يخرج من أولاد هؤلاء الذين هم بنو إسرائيل رجل يكون زوال ملكه على يدك، زوال ملكك على يده. فعزم على أن يقتل الأولاد الذكور، فكلما ولدت امرأة ذكرا قتله، أمر بقتله في صغره بخلاف الإناث. وهكذا ولما ولد موسى أنجاه الله، أوحى لأمه أن تجعله في تابوت وتربط التابوت، وكانت على شط البحر، تربطه وتلقيه في ذلك التابوت البحر، إذا جاءوا لم يجدوه، أن اقضي فيه بالتابوت، فاقضي فيه باليم. قدر مثلا أنه انقطع مثلا الحبل مرة ورآه قوم ذلك التابوت، ولما وجدوه فتحوه وإذا فيه هذا الطفل، فرقت له امرأته فرعون وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ونشأ عند أمه ولكن في حضانة ونفقة آل فرعون، وكان هو الذي جعل الله هلاك آل فرعون على يده. ذكر الله أن فعل آل فرعون بتقتيل الرجال والأبناء بلى ابتلاء، والابتلاء والامتحان والعذاب. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم حتى نعلم، أي نختبركم بهذه الألم وما أشبهها، بلاء واختبار عظيم. من صبر فإن له أجر، ومن جزع فإن عليه الوزر. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه في تفسيره بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قوله بآيات الله ظاهره عدم الفرق بين آية وآية. ويقتلون النبيين بغير حق يعني اليهود قتلوا الأنبياء، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أي بالعدل، وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال المبرد: كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون فدعوهم إلى الله فقتلوهم، فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم بالإسلام فقتلوهم، ففيهم نزلت الآية. وقوله فبشرهم بعذاب أليم خبر إن الذين كفروا، ودخلته الفاء لتضمن الموصول معنى الشر. وذهب بعض أهل النحو إلى أن الخبر قوله أولئك الذين حبطت أعمالهم، وقالوا إن الفاء لا تدخل في خبر إن وإن تضمن اسمها معنى الشر، لأنه قد نسخ بدخول إن عليه، ومنهم سبويه والأخفش. وذهب غيرهما إلى أن ما يتضمنه المبتدأ من معنى الشر لا ينسخ بدخول إن عليه، ومثل المكسورة المفتوحة، ومنه قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. وقوله: حبطت أعمالهم، قد تقدم تفسير الإحباط، ومعنى كونها حبطت في الدنيا والآخرة أنه لم يبق لحسناتهم أثر في الدنيا حتى يعاملوا فيها معاملة أهل الحسنات، بل عملوا معاملة أهل السيئات فلعنوا وحل بهم الخزي والصغار، ولهم في الآخرة عذاب النار. قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فيه تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من تصح منه الرؤيا من حال هؤلاء وهم أحبار اليهود، والكتاب التوراة، وتنكير النصيب للتعظيم أي نصيبا عظيما كما يفيده مقام المبالغة. ومن قال إن التنكير للتحقير فلم يصب فلم ينتفعوا بذلك، وذلك بأنهم يدعون إلى كتاب الله الذين أوتوا نصيبا منه وهو التوراة ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم، والحال أنهم معرضون عن الإجابة إلى ما دعوا إليه مع علمهم به واعترافهم بوجوب الإجابة إليه، وذلك إشارة إلى ما مر من التولي والإعراض بسبب أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهي مقدار عبادتهم العجلة، وقد تقدم تفسير ذلك. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون من الأكاذيب التي من جملتها هذا القول، قوله: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، هو رد عليهم وإبطال لما غرهم من الأكاذيب، أي فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وهو يوم الجزاء الذي لا يرتاب مرتاب في وقوعه، فإنهم يقعون لا محالة ويعجزون عن دفعه بالحيل والأكاذيب، ووفيت كل نفس ما كسبت أي جزاء ما كسبت على حد المضاف، وهم لا يظلمون بزيادة ولا نقص، والمراد كل الناس المدلول عليهم بكل نفس. قال الكسائي في اللام: اللام في قوله ليوم بمعنى في، وقال البصريون المعنى لحساب يوم، وقال ابن جرير الطبري المعنى لما يحدث في يوم. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا، أو رجلا أمر بالمعروف ونهى المنكر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، إلى قوله: وما لهم من ناصرين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا أول النهار في ساعة واحدة، فقام 170 رجلا من عباد بني إسرائيل، فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، فقتلوا جميعا من آخر النهار من ذلك اليوم، فهم الذين ذكر الله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: بعث عيسى يحيى بن زكريا في 12 رجلا من الحواريين يعلمون الناس، فكان ينهى عن نكاح بنت الأخ عن نكاح بنت الأخ، وكان ملك له بنت أخ تعجبه فأرادها، وجعل يقضي لها كل يوم حاجة، فقالت لها أمها: إذا سألك عن حاجة فقولي حاجتي أن تقتل يحيى بن زكريا. فقال: سلي غير هذا. فقالت: لا أسألك غير هذا. فلما أبت أمر به فذبح في طسط فبدرت قطرة من دمه فلم تزل تغلي حتى بعث الله باختنصر، فدلت عجوز عليه فألقى في نفسه ألا يزال يقتل حتى يسكن هذا الدم، فقتل في يوم واحد من ضرب واحد وسن واحد 70,000، فسكن. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن معقل بن أبي مسكين في الآية قال: كان الوحي يأتي بني إسرائيل فيذكرون قومهم ولم يكن يأتيهم كتاب، فيقوم رجال ممن اتبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم فيقتلون فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس. وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه. وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الذين يأمرون بالقسط من الناس ولاة العدل. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس على جماعة من يهود فدعاهم إلى الله، فقال له النعمان بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أتيت يا محمد؟ قال: على ملة إبراهيم ودينه. قال: فإن إبراهيم كان يهوديا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فهلما إلى التوراة فهي بيننا وبينكم، فأبيا عليه، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله نصيبا قال: حظا من الكتاب قال: التوراة. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في قوله قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قال: يعنون الأيام التي خلق الله فيها آدم. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، قال: حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ووفيت كل نفس، يعني توفى كل نفس برا أو فاجر ما عملت من خير أو شر وهم لا يظلمون، يعني من أعمالهم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هكذا ذكر الله تعالى ذلك عن اليهود من بني إسرائيل أنهم يقتلون النبيين بغير حق. لا شك أن الأنبياء يدعون إلى الله ويبلغون رسالة الله. نذكروا أن بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي، ولم يذكر أنه يكون في الزمان الواحد أكثر من نبي. هذه الآثار التي فيها أنهم قتلوا في يوم واحد كذا وكذا نبيا فيها نظر في صحتها، العمدة فيها على نقول إسرائيلية، ولكن مع تتبع الزمان يكثر الذين قتلوهم كلما ادعاهم نبي قتلوه. وكان آخر من قتلوا يحيى ابن زكريا، ويقتلون أيضا الذين يأمرون بالقسط من الناس أتباع الأنبياء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنهم قتلوا في يوم واحد أكثر من 1,000 أو ألوف، وأقاموا سوق بقلهم، يعني مع كثرة من قتلوه ألم يعطلوا بل أقاموا الأسواق حتى سوق البقل. سلط الله تعالى عليهم بخت نصر وانتقم منهم. قتلوا يحيى بن زكريا على ما سمعنا أنه لم يوافق ذلك الملك منهم أو الكبير منهم على أن ينكح بنت أخيه، فلما قتله ظلما ذكروا كما سمعنا أن دمه لم يزل يغلو ولم يزل على وجه الأرض له صوت، ولما جاء وقت نصر قال اقتلوا على هذا الدم حتى يسكن. ما ذكرون أنه قتل هذا العدد 70,000 لا دليل عليه، لكن أنه قتل منه خلقا كثيرا. وذكر ذلك في سورة الإسراء في قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أن ذلك هو تسليط الوقت نصر عليهم. هكذا ذكر أن قوله فبشرهم خبر لإن استشكل دخول الفاء على الخبر على خبر إن، لأنه ليس معتادا أن يقول إن زيدا فقائم أو إن زيدا فاقتله، ولكن لعل في الجواب مقدر. الجواب إن الذين يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس معذبون فبشرهم، فيكون الخبر مقدرا. وأما قوله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيدخل فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى كتاب الله الذي بأيديهم، ومع ذلك يمتنعون ولا يقبلون ذلك. إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم، يعني يمتنعون من أن يقبلوا هذا التحاكم إلى كتاب الله الذي هو القرآن وإلى الكتاب الذي بأيديهم الذي يعترفون به فلا يقبلونه، يتولونه وهم معذرون. يتقدم أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وها هنا قال إلا أياما معدودات، وأنهم قالوا إنها الأيام التي عبدنا فيها الإجل وهي 40 يوما. ولكن كذبهم الله تعالى، قل فاتخذتم عند الله عهدا ليخلف الله عهدا، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أفكيف حالهم بعد البعث إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه يوم القيامة ووفيت كل نفس، يعني جوزيت بجزائها الذي عملته، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمنا الله وإياه في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا، وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيانا بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم،

ألظوا بيا ذو الجلال والإكرام. باب ما جاء في اسم الله الأعظم عن أنس مالك رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي عياش زيد بن صامت الزرقي رضي الله تعالى عنه وهو يصلي ويقول اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعنه أيضا قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد جلس وتشهد ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت زاد في رواية وحدك لا شريك لك الحنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون بما دعا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم وفي رواية باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال قد سأل باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم. وعن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم. باب ما جاء في أدعية كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وإسرافي وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. وعن أبي صرمة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم أني أسألك غنائي وغنى موالي. وعن زيد بن أبي القموس عن وفد عبد القيس رضي الله تعالى عنهم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلنا في عبادك المخبتين الغر المحجلين المتقبلين. فقالوا يا رسول الله ما عباد الله المخبتون؟ قال عباد الله الصالحون. قالوا فما الغر المحجلون؟ قال الذين يبيض منهم مواضع الطهور. قالوا فما الوفد المتقبلون؟ قال وفد يفيدون من هذه الأمة مع بنيهم إلى ربهم تبارك وتعالى. وعن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص وأمرأة من قيس رضي الله تعالى عنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما سمعته يقول اللهم اغفر لي ذنبي وخطائي وعمدي. وقال الآخر سمعته يقول اللهم أستهديك لأرشد أمر وأعوذ بك من شر نفسي. وعن أبي السليل عن عجوز من بني نمير أنها رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالأبطح تجاه البيت قبل الهجرة. قالت: فسمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وخطئي وجهلي. وعن محمد بن كعب القرظي قال: قال معاوية على المنبر: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد منك الجد. من يريد الله به خير يفقهه في الدين. سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المنبر. وعن بسر بن أرطاه القرشي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اغفر لي خطاياي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، كل ذلك عندي. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وأهزلنا وجدنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها وتعلموها. وعن ابن القعقاع: الرجل جعل يرصد نبي الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. ثم رصد الثانية فكان يقول مثل ذلك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعلني من الذين احسنوا، اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. وعن ابن بريدة قال: حدثت عن الأشعري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني للطريق الأقوم، وفي لفظ: رب اغفر لي وارحمني واهدني السبيل الأقوم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: رب عني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكن لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هدالي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها، منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وأهد قلبي وسد لساني واسلل سخيمة قلبي. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، أنت ظلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتركها ما عشت حيا. سمعت يقول: اللهم أجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. وعن يحيى بن حسان عن رجل من بني كنانة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فسمعت يقول: اللهم لا تخذني يوم القيامة. قال ابن مبارك: يحيى بن حسان من أهل بيت المقدس وكان شيخا كبيرا حسن الفهم. وعن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم طهني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعلما لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أدعية محفوظة عروية بهذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه عليه السلام كان يحب الأدعية الجامعة، الأدعية التي فيها جمع الكلمات أو جمع الدعوات لتكون كافية عن التفاصيل ونحوها. وكذلك أيضا التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى التي يرجى أن تكون من الاسم الأعظم. تلك الأدعية التي سمعها صلى الله عليه وسلم ذكر أنها الاسم الأعظم الذي دعا بقوله أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت المنان يا ذي الجلال والإكرام، أو الذي فيه أنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وما أشبهها. ما ذكر أنه علمهم هذا الدعاء ولكن استحسنوه ودعوا به، فكان ذلك منهم صوابا أقرهم عليه، وذكر أنه أرجى أن يكون هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب وإذا سئل به أعطى. وسمع رجلا بعدما رفع من الركوع قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وما كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، فأقر ذلك وغير ذلك. كذلك التوسل بيا ذا الجلال والإكرام وجعله أيضا من الاسم يرجى أن يكون الاسم الأعظم. وكذلك الحي القيوم في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران رجاء أن يكون هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذه الأدعية التي حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكثر المسلم من الدعاء بها رجاء إجابته إذا دعا، ولو كانت متنوعة قد لا يستطيع أن يقرأ أن يأتي بها في وقت واحد، ولكن لا يهجرها، يأتي في يوم بكذا ويأتي في وقت آخر بكذا وكذا مع كثرتها، ليكون بذلك جامعا بين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويكرر ما كان عليه السلام يكرره، ككونه يكرر اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم في المجلس الواحد 100 مرة وما اشبه ذلك. والله اعلم. ما ذكر أحسن الله عملكم في هذه الأدعية أنهم كانوا مع استفتاح الدعاء يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يفهم من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون بعد الدعاء؟ أذكر أنه حرص على أن يكون الدعاء مسبوقا بوسائل تكون وسيلة للإجابة، جملتها هذه الأسماء الحسنى كذلك أيضا من جملتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك. هل تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الدعاء أو في المقدمة؟ قد تكون أيضا في وسطه وتكون بعده وتكون قبله جائز. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية من كتاب من روايتين من كتاب الروايتين والوجهين: مسألة بيع الزبد باللبن الذي زبده فيه، واختلفت في الرواية في بيع الزبد باللبن الذي زبده فيه، فنقل مهنا عنه وقد سأله عن بيع الزبد باللبن فكرهه، فظاهر هذا المنع على الإطلاق. ونقل ابن منصور عنه: يجوز إذا كان الزبد أكثر من الزبد الذي في اللبن، فيكون بعضه في مقابلة الزبد الذي في اللبن وبعضه في مقابلة المخيط. نص على هذا اللفظ. وهذه الرواية تخرج على ما نقله الميموني: إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه أنه يجوز، فأما على رواية الجماعة فلا يجوز في ذلك الموضع، ورواية مهنا توافق رواية الجماعة. وكذلك تخرج في بيع الزبد بالسمن على روايتين: إحداهما لا يجوز، ونقل ابن منصور جوازه بناء على ذلك الأصل. هذه شبيهة بمسألة مرجع عجوة، وإن كان يتساهل في ذلك: لبن فيه زبده بلبن ليس فيه زبده، أي فلا لذلك يتسامح فيه لأجل المقاصد، لأن البائع قد يقول: أنا لست بحاجة إلى هذا اللبن الذي فيه زبده، وأريد أن أشرب شيئا خالصا وخاليا، والثاني يقول: أنا أختار هذا. فلكل أن يتسامح في ذلك، ولا يدخل ذلك في الربا الذي نهي عنه. هذا هو الأقرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة بيع النوى بالتمر الذي فيه نوى، واختلفت الرواية في بيع النوى بالتمر الذي فيه نوى، فنقل ابن منصور عنه: إذا باع النوى بالتمر صاعا بصاع وصاعا بصاعين فلا بأس. ونقل ابن القاسم ومهنا: إذا باع التمر بالنوى اثنين بواحد أو أربعة بواحد أكرهه، فإن قلنا إنه لا يجوز وهو اختيار أبي بكر، فوجهه أن النوى مكيل والربا في المكيل، فإذا اشترى مكيل تمر بمكيل نوى أو بأكثر فالتفاضل فيهما حاصل فلا يصح. وإذا قلنا يجوز وهو أصح، فوجهه أن النوى الذي فيه التمر غير مقصود، بدليل أنه يجوز بيع التمر بالتمر، وإن كنا نعلم أن في كل واحد منهما نوى لأنه غير مقصود، فجاز كذلك هاهنا. كانوا يصفون التمر، يخرجون النوى الذي فيه ويبيعونه خالصا ليس فيه أي نواة، ثم هذا التمر الذي قد صفي قد يحتاج إلى بيعه، وقد يشتري به تمرا فيه نوى، فهل يجوز ذلك؟ تمر فيه نوى بتمر منزوع النوى. لا شك أن التمر الذي فيه نوى قد يكون أقل، إذا كان صاعا بصاع نقول لو نزع النوى من ذلك الذي فيه النوى لجاز صاعا بصاع، وأما دام أنه منزوع النوى فلا بد أن يباع بقدره، يقال مثلا صاع وربع فيه نوى بصاع منزوع النوى لتتحقق المساواة. وأما إذا بيع بنوى فالصحيح الجواز، إذا جمعوا مثلا كيس نوى وباعوه مثلا بعشر كيلو تمر وذلك التمر فيه نوى فإنه يجوز، النوى الذي في داخل التمر ليس بمقصود، الذين يشترونه ما يريدون إلا أكل التمر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: مسألة في بيع لحوم بهيمة الأنعام ببعضها متفاضلة، اختلفت الرواية في لحوم الأنعام، هل هي جنس كالإبل والبقر والغنم؟ نقل حنبل: لا بأس، لا بأس رطل لحم غنم برطلين لحم بقر، وكذلك لحم الخيل، فظاهر هذا أنها أجناس، وهو اختيار أبي بكر. ونقل مهنا وأبو الحارث وابن مشيش وحرب ويعقوب بن بختان: لا يجوز لحم غنم بلحم بقر، رطل برطلين، فظاهر هذا أنها جنس واحد، وهو اختيار الخراقي. قال أبو بكر: وكذلك الألبان، تخرج على روايتين، إحداهما أنها جنس واحد. قال في رواية ابن منصور: أكره سمن البقر بسمن الغنم اثنين بواحد، والثانية أنها أجناس كاللحوم. ولا يختلف المذهب أن التمور صنف واحد، وكذلك الأدقة والأخباز، وإنما الخلاف في اللحمان والألبان. فإن قلنا هي أجناس فوجهه أنها فروع لأصول هي أجناس، فوجب أن تكون أجناسا كالأدقة والأخباز. ومعنى هذا أن أصول هذه اللحوم الحيوان، وذلك الحيوان أجناس، بدليل أن بعضه لا يضم إلى بعض في الزكاة، وإذا قلنا هي جنس واحد وهو أصح. فوجهه أن اللحمان والألبان فروع لأصول ليست في حكم الربا أجناسا، فلم تكن الفروع أجناسا كالتمور، وذلك أن أصل التمور النخيل ولا ربا في النخيل، وأصل اللحوم والألبان الحيوان ولا ربا فيها، ويفارق الأدقة والأخباز لأنها فروع لأصول هي في حكم الربا أجناس، لأن أصول الأدقة أجناس فيها الربا، فلهذا كانت الفروع أجناسا. ولا تختلف الرواية أن الإنسي والوحشي والطائر والسمك أصناف، وهو معنى قول أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث وغيره: الغنم والبقر صنف. فقيل له: فلحم السمك؟ قال: هذا أبعد. قيل له: فلحم الطير؟ قال: هذا أبعد. فيها خلاف في ذلك، بعضهم قال اللحوم كلها جنس واحد، وبعضهم قال إنها جنس إنها أجناس، فلحم الإبل جنس، يباع لحم إبل بلحم إبل يدا بيد مثلا بمثل، ولا يباع لحم إبل ويباع لحم إبل بلحم بقر متفاضل، كيلو لحم إبل بكيلو أو بنصف كيلو من لحم البقر، ويباع مثلا كيلو لحم غنم بكيلوين لحم إبل، وذلك لأن المقاصد تختلف، ولأنه مغاير له، ولأنه أقل قيمة، وقد يكون أصعب طبخا وأصعب أكلا وما أشبه ذلك. وهذا هو الأقرب، أن اللحوم أجناس، لحم الإبل جنس ولحم البقر جنس ولحم الغنم جنس، ولو كانت الغنم فيها ضأن معز ولكنها اسمها غنم، ولحم السمك جنس ولحم الطير جنس، فعلى هذا لا مانع من التفاضل، أن تشتري كيلو سمك بكيلوين لحم إبل أو لحم بقر ونحو ذلك. وأما الألبان فإنها متقاربة ولكن قد تتفاوت أيضا، وكذلك الأدهان تتفاوت، دهن الإبل أغلظ وأشد من دهن البقر، ودهن البقر أقل قيمة من دهن الغنم الضأن نحوه، فلذلك تتفاوت، فيباع هذا بهذا متفاضلا، كيلو من دهن الغنم بكيلوين من دهن البقر أو من دهن الإبل وأشباه ذلك، هذا الذي تميل إليه النفس. اللحم اللحوم كلها توزن، العلة في اللحوم الوزن، فكل شيء يوزن فإنه ربوي. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على هذه أسئلة من الشبكة. سائل من أمريكا يقول: إذا توضأ رجل ونوى أن يصلي صلاة الظهر بقي على وضوئه إلى وقت العصر، أن أقول يصلي بذلك الوضوء ما دام متطهرا ولو خمس صلوات، وما ذاك إلا أنه ارتفع حدثه بهذا الوضوء، ولو أنه ما نوى إلا صلاة الظهر، فإذا لم ينتقض وضوءه صلى به العصر أو صلى به المغرب إلى أن ينتقض. سائر من أمريكا يقول: ما حكم إعطاء فقراء الشيعة العامة من الزكاة؟ نقول: لا يجوز، وذلك لأن الشيعة عامتهم وخاصتهم يكفروننا ويطعنون فينا ويكفرون قبلنا الصحابة ويطعنون في القرآن، يدعون أن الصحابة حرفوه وأنهم حذفوا أكثر من ثلثيه، وكذلك أيضا لا يردون الأحاديث، لا يقبلون الأحاديث، يردون الأحاديث التي رواها الصحابة ويقولون إنهم كفار. إذا رجي توبة أحد منهم ودعي ورؤية منه شيء من الإقبال أو من اللين، أقيل له: نريد أنك ترجع عن هذا المعتقد حتى نعطيك وحتى نعطيك كذا وكذا. في الأسئلة التي من المملكة: البعض يطلب من الأم أن تحصن ابنتها في ليلة زفافها، فهل يجوز أم تكتفي الفتاة بتحصين نفسها؟ إيش القصد بالتحصين؟ الأذكار. لا ذلك جائز، يعني أن تعوذها بأسماء الله تعالى وبأدعية تحصنها عن الأضرار يوم أشبه ذلك، تدعو الفتاة بنفسها وتدعو لها والدتها وتدعو لها والدها. السائل يقول: هل صحيح أن أثر العين ينقطع إذا مات العائن؟ فهذا صحيح، يعني قد أجرب. ذكر لنا بعض الإخوان أنه تزوج وأصابته عين لم يقدر على أن يأتي امرأته وبقي معها 10 سنين. ثم في ليلة من الليالي انطلق وتمكن من إتيان زوجته، وإذا رجل قد مات تلك الليلة فعلم أنه هو الذي أصابه. سائل من المملكة له 5 أسئلة. الأول: يكون بعض النساء تدعو في صلاتها: اللهم اجعلني الزوجة الوحيدة لزوجي، ما الحكم؟ هناك نساء يخصصن دعاء لتسكير الزوج. نرى أن هذا لا يجوز، ولكن تدعو الله أن يرغب زوجها فيها وأن يحببها إليه ويحببه إليها. وأما دعوتها أن تكون الزوجة الوحيدة فإن هذا قد يكون فيه ضرر عليها. السؤال الثاني: كيف يكون تكفير ذنب الغيبة؟ إذا اغتاب إنسان فإنه لا يلزمه أن يستحله، ولكن يمدحه بدل ما كان يذمه في المجالس تلك ويدعو له. السؤال الثالث: هل نتعلم العلم الشرعي قبل أن نحفظ القرآن؟ إذا صعب على الإنسان حفظ القرآن فله أن يتعلم من العلم الشرعي ما هو محتاج إليه وما هو ملزم به وملزم بالعمل به. وإن تيسر له أن يحفظ القرآن فهو أولى أن يبدأ به. السؤال الرابع: ذم المرأة لزوجها أمام النساء كذبا خوفا من العين، إذا خافت من العين فلها أن تذكر شيئا من العيوب التي تعرفها فيه أو نحو ذلك لوقايتها من العين. ذكر أن امرأة اشتكت أن أطفالها تصيبهم العين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحمم أذقانهم، يعني تسود حتى يكون ذلك شينا لهم. السؤال الخامس: بعد صلاة المغرب هل تجوز السنن، أي عدد إلى الفجر لمن أراد التطوع؟ التطوع في الليل يدخل من بعد المغرب، يعني قيام الليل، ولكن الأفضل أن يكون قيام الليل بين العشاء والفجر. السائل الآخر يقول: ما حكم حمل الطفل والصلاة ويلبس الحفاظ أو يجلس على السجادة؟ إذا كان متحققا أنه طاهر فيجوز، يعني أنه قد نظفت ثيابه ونظفت محاكمه، فإنه يجوز حمله، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما حمل بنت ابنته. وأما إذا كان عليه هذه الحفائظ فقد تكون الحفائظ ملوثة بالنجاسة، وكذلك جلوسهم جلوس الأطفال على السجاد لا بأس به إذا كانوا محفظين ولا يؤثر ذلك في السجادة. والله أعلم.